بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد، مع التعليق على الدرس الخامس من الدروس المهمة، وهو الدرس الأخير في مثل هذه الليلة، يقول الإمام رحمه الله ابن باز رحمة الله عليه: وهذا النوع، يعني النوع لا يوجب الردة ولا يوجب الخلود في النار، ولكنه ينافي كمال التوحيد الواجب. أشار باسم الإشارة هذا إلى ما سبق ذكره، وهو الشرك الأصغر، تعريفه وذكر بعض أمثلته كالحلف بغير الله وقرن المشيئة ما شاء الله وشئت. يقول: هذا النوع لا يوجب الردة ولا يوجب الخلود في النار. يعني هو جمع هنا، ذكر فرقين من فروق الشرك الأصغر والأكبر، الفرق بين الشرك الأصغر والأكبر. الفروق إذا سبق لنا ذكر ذلك في كتاب التوحيد والأصول الثلاثة، لكن من هذه الفروق المصنف ذكرنا فرقين. الأول أن الشرك الأصغر لا يرتد صاحبه بخلاف الأكبر، يعني من أشرك شركا أصغر فإنه لا يكون مرتدا بخلاف الشرك الأكبر فإن صاحبه مرتد. أن الفرق الثاني أن الشرك الأصغر لا يوجب الخلود في النار بخلاف الأكبر، فالأكبر صاحبه خالد مخلد في النار إذا مات على ذلك، أما الأصغر فإنه لا يخلد في النار. هنا ذكر فرقين، نضيف إليهما بعض الفروق أيضا. الثالث أن الشرك الأصغر مخرج من الملة بخلاف الأكبر، الأكبر يخرج من الملة، أما الأصغر فإنه لا يخرج من الملة. الفرق الرابع أن الشرك الأصغر يحبط العمل الذي قارنه بخلاف الشرك الأكبر، يعني الشرك الأصغر إذا رأيت أحبط العمل الذي رأيت فيه أو دائرة ما رأيت فيه أو سمعت فيه، أما الشرك الأكبر فإنه يحبط جميع الأعمال، محبط لجميع الأعمال، لئن أشركت ليحبطن عمله، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الفرق الخامس أن الشرك الأصغر صاحبه مسلم معصوم الدم والمال بخلاف الأصغر، فإن بخلاف الأكبر، فإن الأكبر مباح الدم والمال، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله، فمن لم يقل لا إله إلا الله فهو مباح الدم والمال. الفرق السادس أن الشرك الأصغر صاحبه مؤمن ناقص الإيمان، صاحبه مؤمن ناقص الإيمان، يعني مثله مثل المعاصي، سائر المعاصي، مؤمن لكن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته كما يعبر أهل السنة والجماعة في هذا الباب. الشاهد أنه مؤمن لكن ناقص الإيمان، أما الأكبر فإنه غير مؤمن، كافر، إنه لا يقال مؤمن ناقص الإيمان، الشرك الأكبر. وسبق تعريف الشرك الأكبر والأصغر. الفرق السابع أيضا أن الشرك الأصغر تحت المشيئة. إيش معنى تحت المشيئة؟ يعني إذا مات صاحب الشرك الأصغر فهو تحت مشيئة الله عز وجل، شاء غفر له كأصحاب الذنوب والمعاصي، وإن شاء دخل النار ثم دخل الجنة بخلاف الأكبر، فإذا مات على ذلك فهو لا يغفر له، لا يغفر له من يوم يشرك بالله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الفرق الثامن أن الشرك الأصغر تقبل معه الأعمال بخلاف الأكبر، إذا أشرك الإنسان الشرك الأصغر فالأعمال تقبل، لو صلى وصام وزكى وحج وبر وفعل تقبل، لكن الشرك الأكبر ما يقبل معه أي عمل، أي عمل يعمله وهو فيه شرك أكبر فإنه لا يقبل. وما منع من تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم إيش؟ كفروا بالله وبرسوله، فعندما صار عندهم شرك أكبر فلا تقبل أعمالهم. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله وما كان المشركين يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. الفرق أيضا التاسع أن الشرك الأصغر صاحبه مآله إلى الجنة، يعني مثله مثل الذنوب والمعاصي كقاتل النفس والزاني والسارق ومستعمل الربا وغير ذلك من الذنوب، نسأل الله السلامة والعافية، فإن صاحبه مآله إلى الجنة لأنه مؤمن موحد. أما الشرك الأكبر فالجنة عليه حرام ومأواه النار. والفرق العاشر أن الشرك الأصغر ينافي كمال التوحيد الواجب، ينافي إيش؟ كمال التوحيد الواجب. أما الشرك الأكبر فهو ينافي التوحيد كله، لأن الشرك الأكبر والتوحيد لا يجتمعان إلا كما يجتمع الماء والنار، ما يجتمعان، ضدان لا يجتمعان. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذه بعض الفروق التي ذكر نوعين وأضفنا إليها ثمانية فتصبح عشرة، قد سبق لنا أيضا في كتاب التوحيد وشرح الأصول بعض هذه. قال المصنف رحمه الله ثم قال: وأما النوع الثالث، لأنه قسم الشرك إلى ثلاثة أقسام، شيء أكبر وأصغر وخفي. قال: وأما النوع الثالث وهو الشرك الخفي. الخفي سمي خفيا لخفائه، ولأن صاحبه لا يظهر عمله أنه لله، ويخفي ولا يخفي في قلبه أنه لغير الله، يعني عمله خفي، الرياء خفي، يعني أدق من الشرك الأصغر. يعني الرياء ربما الإنسان يتظاهر بين الناس ويرائي، من سمع الله به، يرائي الله به، سمع قراءة القرآن أو صدقة أو غير ذلك، لكن الخفي لا، أخفى أدق بحيث ما يراه أحد، يعني يخفي في قلبه وهو يرائي لغير الله عز وجل. ومنه جاء من الشرك الأصغر ألا الخفي لأنه أدق، ومنه ما جاء عند الإمام أحمد: يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل، فقال: من شاء الله يقول كيف نتقي وهو أخفى من دبيب النمل؟ قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن لا نعلم. فالشاهد من ذلك أن هذا الشرك خفي أخفى من الشرك الأصغر. هذا على الذين يفرقون الشرك إلى ثلاثة أقسام: أكبر وأصغر وخفي. طبعا الشرك الأصغر والخفي هذا كما قال ابن القيم: بحر لا ساحل له، بحر لا ساحل له. قال: فدليله، يعني دليل الخفي، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك. قال: أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال الشرك. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، صلح صلاته، يحسنها، يجمل قراءته، يجمل صدقته، يجمل أعماله الخيرية. ليش؟ لأن الناس يرونه أو يسمعونه أو نحو ذلك. نعم، فهذا أخوف، يقول النبي: أخوف علي، أخوف من المسيح الدجال. قلنا: بلى. قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر نجلة. الشرك الأصغر وسبق لنا ذلك، يعني قد لا يسلم منه أحد، نستغفر الله ونتوب إليه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم خافه على سادات الصحابة، أفاضل الصحابة، القرون المفضلة، القرآن ينزل خير القرون قرني. قال: أخوف ما خاف عليكم الشرك الأصغر. إذا كان النبي خافه على هؤلاء السادة وعلى هؤلاء الفضلاء وعلى هؤلاء الكرماء وعلى هؤلاء الأصحاب الأخيار الأطهار، فكيف بنا؟ نستغفر الله ونتوب إليه. فلهذا ينبغي الإنسان يعالج نفسه ويحافظ على أعماله، لا تحبطه ولا يشعر، لأن الناس لا يغنوا عنك من الله شيئا. لما قال الأعرابي: يا رسول الله، أن ذمي شيء ومدحي شيء زين؟ قال: ذاك لله، يعز من يشاء ويذل من يشاء، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. المخلوق لو ترائيله بالليل والنهار ما نفعك ولا بشعرة واحدة، فلماذا الإنسان يرائي للمخلوقين، يظهر أعماله؟ خصوصا الآن يعني في زمن هذا عبر التويتر والفيسبوك والتواصلات الاجتماعية، الإنسان لو يتحرك حركة بسيطة في آخر الليل ما شاء الله غرد بها، غرد بعض الناس، يغرد يحث على الوتر إيش؟ ليشعر الناس أنه قائم، وهو أصلا ما يصلي، نستغفر الله وأتوب إليه. والذين يؤتون ما، فلهذا قال يعني أصبحت التواصلات هذه تظهر الأعمال، إن زكى أظهر، إن اشترى كتابا أظهر، إن بر بوالديه أظهر، إن اعتمر أظهر، إن يعني سواء صوت أو صورة وغير ذلك. تجد الإنسان دائما يعني هذه فيها سلبيات وفيها إيجابيات، فلماذا تظهر الأعمال؟ ولهذا الأوائل ما يظهرون أعمالهم، أخفية. أما الأواخر الآن ما يكاد الإنسان لو عمل لا يظهره، لو يبني مسجد غرد، لو مثلا يتصدق، لو يكفي اليتيم، لو يزور مكان علم أو خير أو رجل تجده يغرد. والنيات ما يعلم بها إلا رب الأرض والسماوات، ما يمكن أن نشق على قلوب الناس، لكن الذي يضع الإخلاص أن تستوي على نيتك وسريرتك بحيث ما تظهر لحد شيئا من الأعمال حتى تبقى أصيلة والإخلاص دقيق. ولهذا الإخلاص وحقيقة الإخلاص توحيد المراد، فلا يزاحمه مراد ثاني، فلا يزاحمه. فإذا ينبغي أن يحرص الإنسان أن يخفي أعماله. أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. ثم قال رحمه الله: ويجوز أن يقسم الشرك إلى نوعين، أكبر وأصغر. يعني كما قلنا أن يعني لا مشاحات في التقاسيم والاصطلاحات، ولا يقال تقسيم الشرك هذا بدعة محدثة. ما قد يقول قائل: وين الأدلة في القرآن أن الشرك أصغر أكبر؟ يقول: لا، العلماء استقرأوا الكتاب والسنة فوجدوا أن الشروط الصلاة كذا، أن أركان الصلاة كذا، أن وشروط لا إله إلا الله كذا، أركان لا إله إلا، مشاحات في ذلك. فلهذا بعضهم قال الشرك ثلاثة أنواع: أكبر، أصغر، خفي. وبعضهم قال ينقسم إلى قسمين: أكبر وأصغر. وجعل الخفي يتراوح بين الأصغر والأكبر، وهذا ما ذكر ابن القيم رحمه الله وحافظ حكم في معارج القبول وفي سلم الأصول في نظمه: والشرك نوعان، فشرك أكبر به خلود النار إذ لا يغفر، وهو اتخاذ العبد غير الله ندا به مساويا مضاهي. ثم قال: والثاني شرك أصغر وهو الرياء، كما فسره به ختام الأنبياء، ومنه إقسام بغير الباري كما أتى في محكم الأخبار. وأخيرا قال: فيقع يعني الأخفي يقع في الشرك الأكبر كشرك المنافقين، لأنهم يخفون عقائدهم الباطلة ويتظاهرون بالإسلام. المنافق هو الذي يظهر الخير ويظهر الخير ويبطن الشر، فهذا شرك خفي. ويكون شرك أيضا ويقع أيضا في الشرك الأكبر في الأصغر كالرياء، كما في حديث محمود بن ليد: أخوه ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. فعلى كل إن قلنا ثلاثة واثنين الأمر في ذلك في ساعة، وأنا اصطلاح لا غير. فينبغي الحذر من الأكبر والأصغر. نعوذ بالله من الشرك قليله وكثيره، صغيره وكبيره. اللهم اعصمنا منه يا ذا الجلال والإكرام، واحفظنا بحفظك التام عينك التي لا تنام. أن نجعل لأحد من أعمالنا شيئا ونحن نشعر أو لا نشعر. نستغفر الله ونتوب إليه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.